بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى لامرأة يصيبها أو لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. ريان. ريان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ومن كانت هجرته لدنيا ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. شيخ إلى ما هاجر إليه. اسمح أحمد. يلا. عن أمير بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوج ينكحها فهجرته إلى ما هاجر عليه. متفق على صحته. طيب، النووي رحمه الله جعل بابا استفتح به كتابه رياض الصالحين، سماه باب، يلا لابد من حفظ هذا، الترجمة لابد منها. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال البارزة والخفية. استدل ببعض الآيات، وهذا هو دأبه في رياض الصالحين في التراجم، كل باب يستدل بشيء من الآيات الكريمة. فما هي الآيات التي استفتح بها؟ يلا نصر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال استدل النووي رحمه الله بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقوله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وبقوله محمد وبقوله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. تمام. قال الإخلاص، ما هو الإخلاص؟ أيمن، ما هو الإخلاص في اللغة؟ لغة التنقية والتصفية، وذلك يقول الله تعالى من لبنا خالصا سائغا للشاربين. واصطلاحا أن يستوي عمل الإنسان في السر والعلانية. وفي قول آخر تنقية العمل من كل الشوائب، ما ابتغاء وجه الله عز وجل بالعمل، هذا أجمع ما قيل فيه، ابتغاء وجه الله بالعمل. طيب النية، ما هي النية؟ اسم الأخ. يلا يا أيمن. أيمن وأيمن ما يصلح، ما تجلب هذا بعض. يلا، هو سميك، ما تعرف ما معنى سمي؟ السمي هو من كان اسمه مثل اسمك، اللي يوافق اسمه اسمك هذا يسمى سمي. انت اسمك ايمن هو اسمه ايمن، فهذا سميك. نعم. النية وهي احضار انت اسمك محمد، ما هي النية؟ النية هي القصد ما اقتران العمل. النية في اللغة هي القصد، صحيح؟ ماذا تقول العرب؟ أنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النية لغة هي القصد، واصطلاحا هي القصد مقترنا بالعمل. القصد مقترنا بالعمل، هل هناك فرق بينه وبين العزم؟ نعم. ما هو العزم؟ العزم هو القصد مع التراخي في العمل. مع التراخي في العمل، تمام. لا بد من المراجعة يا جماعة، لا بد من المراجعة، هذا علم لا يرسخ إلا بالتكرار والمذاكرة. قال في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. ما محل النية؟ النية أين هي؟ يلا عبد الرحمن. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. النية محلها القلب. النية محلها القلب. هل يشرع التلفظ بها قبل الأعمال مثل الوضوء، الصلاة، الزكاة، الصوم؟ هذا لا يشرع. يشرع؟ لا يشرع. لا يشرع ولا يجوز. لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا نقول في الذي يتلفظ بالنية؟ مثل ما لو قال نويت الصيام، نويت الوضوء، نويت صلاة الظهر، نويت صلاة الشفع. هذا أحدث بدعة. هذا ناتج عن ماذا؟ يقول العلماء هذا ناتج عن وسوسة. هذا ناتج عن وسوسة، لأنه إذا شرع ليعمل الشيء فهذا يدل على نيته، ولما يدل على نيته؟ فالنية محلها القلب. طيب قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما أمروا إلا ليعبدوا. يلا تكلمنا عن هذه الآية محمد علي. وما أمروا، ما هذه نافية، ليعبدوا الله، هذا إثبات يعني يفيد الحصر. من هؤلاء الذين أمروا؟ الذين أمروا هم هناك قول من يعني قال هذه عام أي كل الناس، وأنا ما قال لهم مشركون. الآية من سورة البينة. طيب والبينة خطب بها أولا من؟ المشركون وأهل الكتاب. طيب ولكن العبرة ليست بخصوص السبب، إنما هي بعموم اللفظ. هذه من القواعد، أن العبرة ليست بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ. ما معنى؟ يعني قد تنزل الآية في فلان، أو في الحادثة الفلانية، أو في السبب الفلاني. هل تكون الآية خاصة بهؤلاء فقط ولا عامة لكل الأمة؟ الثاني. فليست العبرة بخصوص السبب وإنما هو بعموم اللفظ. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين حنفاء. ما معنى حنفاء؟ يلا. حنفاء أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد. مائلين عن الشرك إلى التوحيد. الحنيف من هو؟ المائل عن الشرك إلى توحيد الله. قال وذلك دين القيمة. تكلمنا عن القيمة. أيمن كيف؟ نعت الموصول للمحذوف. نعت لموصول لموصوف موصوف المحذوف. تقدير تفيد المبالغة. تقدير تقدير الموصوف تقدير الموصوف المحذوف. الظاهر أنكم ما فهمتم المسألة. أن النعت في اللغة العربية يتبع المنعوت فيش؟ يتبعه في حركاته، في رفعه ونصبه وجره وجنسه. الله تعالى يقول ما قال وذلك دين القيم، قال وذلك دين القيمة. فدين مذكر والقيمة مؤنث، ولهذا كان لابد من تقدير كلام محذوف، فصارت القيمة نعت مؤنث. إذن لا تكون هذه الكلمة نعتا لكلمة دين، هناك كلمة محذوفة تقديرها وذلك دين الأمة أو الملة، يعني دين الملة القيمة. فهمتم الآن؟ هذا هو مراد العلماء، يعني يقولون نعت لموصوف محذوف تقديره كذا وكذا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. هذا في أي شيء يا ريان؟ في الأضاحي والهدي، ما يهديه الناس إلى الحرم في الحج، وكذلك في الأضاحي، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. لماذا أتى المؤلف بهذه الآية؟ ليبين أن النية محلها القلب، تمام. ثم أتى بأول حديث وهو حديث عمر بن الخطاب. ما شأن هذا الحديث من السنة؟ أنس، أنيس. قلنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا هذا الحديث غريب، وذلك لا من حيث مع نوعه هو غريب. ايش معنى غريب؟ يعني روي عن صحابي واحد، أتى من طريق واحد. طيب، ولكن بعد ذلك صار مشهورا متواترا، لكن ما مكانته بالنسبة لمجموع حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أول ما ابتدي به في كتب السنة، يعني في النووي صدر كتابه رياض الصالحين بهذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات. هل له في ذلك سلف؟ متزوج أنيس؟ إذا تتزوج وش يصير فيكم؟ من متزوج منكم يرفع يده؟ كلكم عزاب، كل الطلاب عزاب. هذا المفروض يكونون ما شاء الله في الاستذكار وفي الخلو الذهن. من إذا تتزوج وش يصير فيكم؟ والله مشكلة هذه حقيقة. إذا تزوجت وخاصة بنساء اليوم خلاص انتهى. واحد استفتاني مرة قال لي أنه عجز عن الزواج بامرأة لفقره، لكن وجد امرأة جميلة لكنها مجنونة. فعلا مجنونة، فهل يجوز الزواج بها؟ فقلت له نحن نتزوج بالعاقلة ولا نسلم. احنا نتزوج بالعاقلة ولا نسلم، خلينا من المجنون. فالمقصود خلو أذهانكم، لا زواج ولا أبناء ولا زوجات ولا أسر في ذمتكم ولا ديون ولا دعوة ولا مشاكل. وش عندكم؟ الترفيه والبحر لازلت أدرس. كيفاش قلت؟ لازلت أدرس. لازلت تدرس؟ إذن الدراسة هي التي تراكمت عليكم؟ نعم. لا إن شاء الله إن شاء الله، لا بس الاستذكار المقصود إن شاء الله، ليس هذا من باب ذمهم لكن باب حثهم، حثهم واستنهاض هممهم أن تخلو أذهانهم وأن يراجعوا. لكن هذا كذلك التنبيه لكم، لأن المستقبل أمامكم طويل إن شاء الله، والحياة لا تزال طويلة أمامكم، فالأولى أن تستغلوا هذه الفرصة قبل الشواغل. ستأتيكم شواغل في الحياة كثيرة، قبل الزواج وقبل الإنجاب وقبل المشاكل وقبل الأسرة، فمن الآن ابدأوا في الاجتهاد إن شاء الله. نعم. هذا حديث ما عظيم، كثير ما صدر أهل السنة كتبهم به، وهذا اقتداء بالإمام البخاري الذي صدر كتابه الصحيح إنما الأعمال بالنيات. ماذا قال فيه الشافعي هذا الحديث؟ قال هذا حديث يدخل فيه أكثر من 70 بابا في الفقه. في الفقه، تمام. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. إنما هذا أداة. إنما هذه أداة حصر، وتفيد أن كل عمل لا بد له من نية. بل لو طيب، هل الجملتان إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل الجملتان بمعنى واحد؟ ليست بمعنى واحد، لأن الأصل في الكلام التأسيس وليس التكرار. إذن ماذا نقول بالنسبة للجملة الأولى؟ هي سبب كالثانية، والثانية كنتيجة. كنتيجة، أحسنت. إنما الأعمال بالنيات، هل رويت بغير هذا اللفظ؟ نعم، جاء في لفظ آخر إنما الأعمال بالنية. بالنية، ومعنى واحد. طيب، إذن ما تقع الأعمال إلا بالنية، ما المراد بالأعمال هذه؟ ناصر. المراد بالأعمال هي الأعمال المفروضة، الأعمال الشرعية. الشرعية. التي فرض الله عز وجل عليها. طيب، إلا بالنيات، هل هناك عمل بلا نية؟ هل يمكن أن يصدر عمل من إنسان بلا نية؟ ريان. قد يصدر منه عمل بلا نية إلا يعني في اللاوعي في لاوعيه يعني ما يفعله, ما يفعله بغير اختياره, بغير اختياره. لكن ما فعله باختياره لابد أن يكون, لابد أن يكون بنية ناويا. طيب, وإنما لكل امرئ ما نوى, ما معنى إنما لكل امرئ ما نوى؟ محمد, ما معنى لكل امرئ ما نوى؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معنى لكل امرئ ما نوى, فإذا كان الشخص إذا قام بعمل فله الأجر حسب نية, قد يجمع أكثر من نية فلن الأجر يعني خيرا أو شرا. خيرا أو شرا. طيب, هذا بالنسبة للجزاء. كذلك بالنسبة لجنس العمل, إذا نوى فريضة فهي فريضة, وإذا نوى نافلة فهي نافلة, وإذا نوى عبادة فهي عبادة, وإذا نوى عادة فهي عادة, وهكذا. إذن هذا كالجزاء لعمله. طيب, قد يعمل عمل عليه أجر بسبب نيته. نعم صحيح. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. نقف على هذه المناقشة لضاق الوقت, نناقشكم غدا إن شاء الله. بدأنا باستنباط الفوائد. أول فائدة وقفنا عليها ما هي؟ أول فائدة أيمن, هذه أخذنا فائدة واحدة, فائدة الأولى والثانية أن جزاء الإنسان يكون بحسب نيته. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي على المسلم أن يعتني بنيته, يعني هذا الأمر بينك وبين الله, فالنية سر العبودية, فعليك أن تعتني بنيتك. وكان كثير من الصالحين يراقبون نياتهم قبل الأعمال, يراقبون نياتهم قبل الأعمال. وجزاؤك عند الله يكون على حسب نيتك, يكون على حسب نيتك. انتبه. يستفاد من هذا الحديث أن العبرة قد تكون في غير كثرة الأعمال, قد تكون العبرة في غير العمل الكثير, بل قد يكون العمل قليلا لكنه إذا كان خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعظم عند الله تعالى وأكثر أثرا على صاحبه. ولهذا يقول الفضيل: رب عمل صغير تعظمه النية. ماذا تصنع غالي يا أيوب؟ وش يعمل هناك؟ ماذا يصنع هناك؟ ايش يعمل؟ ايش يعمل هذا؟ ايش يعمل؟ وين كنت؟ ماذا تصنع هناك؟ ما رجعت متخبي هناك؟ لا تفعل هذا, اقترب ولو لم تراجع ما في مشكلة, لا نضرب ولا يلا. ماذا قلنا؟ الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: رب عمل صغير تعظمه النية, ورب عمل كثير تصغره النية. فبحسب الحال, بحسب نية الإنسان. ولهذا النية عليها مدار العمل, النية عليها مدار العمل. والنية كثيرا ما يعبر عنها في نصوص الشرع بابتغاء وجه الله, ويعبر عنها بالإرادة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة, يعني منكم من ينوي الدنيا ومنكم من ينوي الآخرة. قال الله تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله, يعني تنون وجه الله. يستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب الإخلاص في العمل لله عز وجل, وجوب الإخلاص لله تعالى في العمل. فالعمل مهما عظم وكثر إذا لم يكن خالصا لوجه الله فهو مردود على صاحبه, عافانا الله وإياكم. فالعبرة أن يكون العمل خالصا لوجه الله, إذ لا يقع الثواب يا أنيس إلا على ما كان خالصا لوجه الله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته وشركه، فلا يقبل الله تعالى من العمل إلا ما كان خالصا أولا لله وموافقا للشرع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والإخلاص تحقيقه ليس بالهين، فاستعن بالله عز وجل على ذلك، واسأل الله في سجودك: اللهم اجعلني من عبادك المخلصين، اللهم إني على إخلاص العمل لك، اللهم لا تجعل لنفسي ولا لغيري حظا فيما أقول ولا أفعل وأفعل، وما إلى ذلك. والإخلاص تحتاج أن تعالجه في كل عمل. فمثلا قد تتصدق بصدقتين، الصدقة الأولى أخرجت 10 دنانير، والصدقة الثانية أخرجت دينارا، مرة 10 ومرة دينار. الأولى لم تكن خالصة 100%، وإنما فعلت ذلك إما مجاملة، أو فعلت ذلك من أجل أن يراك فلان وفلان حتى يقال إنك كريم. والثانية الدينار أخفيت هذه الصدقة وبالغت في إخفائها حتى لم تعلم شمالك ما أنفقت يمينك. أيهما المقبول عند الله؟ الدينار والعشرة؟ الدينار. فالعبرة ليست بالكثرة، العبرة بالإخلاص. وهل من الإخلاص إصرار العمل؟ يعني هل من شرط الإخلاص أن يسر الإنسان في عمله؟ لا، بحسب الحال. هناك أعمال لا بد من القيام بها ويراها الناس. الأذان، الأذان عمل ظاهر يسمعه الناس، كل أهل المدينة يسمعون، والمؤذن مطالب بأن يحسن صوته وآداءه. يأتيه الشيطان يقول له: أسمع، أنت لو أبدعت لكنت مرائيا، أترك عليك الأذان، أو أذن ولا تحسن، إما أن تترك الأذان بالكلية أو أن تؤذن ولا تحسن، لأنك لو حسنت حبط عملك. وهذه من مداخل الشيطان، بل نقول: حسن وابذل جهدك وأخلص لله عز وجل، لا تلتفت إلى ما يقوله الناس، اجعل مرادك وجه الله، وأن ترضي الرب سبحانه وتعالى عنك بعملك. قراءة القرآن وتلاوته وتحسين الصوت به للإمام أو للطالب بين يدي شيخه ظاهر، عمل ظاهر يسمع ويرى. فهل الإخلاص أن يقرأ سرا؟ لا. أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إذا تفعل لي لا تفعل لله. فالصدقة ليس من ضرورة الإخلاص فيها الإصرار والكتمان، لا، لأن الله تبارك وتعالى أثنى على المتصدقين والمنفقين سرا وجهرا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. بالليل هذا كناية عن إيش؟ عن إخراجها سرا، والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقد يدعو الإنسان جماعة إلى الصدقة، قال: عندنا فقير، عندنا أرملة، عندنا المسجد كذا، فيأتي شخص فيضع 1000 دينار على الطاولة والناس ينظرون، لا يجوز أن تطعن في نيته. فقد أتى رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته وجهر بها، وهو حديث جرير بن عبد الله، على الفقراء، فتتابع الناس حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومة من الطعام، وحينها سعد بذلك وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة، لأنه أظهر هذه الصدقة وكان قدوة في الخير. فمثلا إنسان من العلية، علية القوم، يعني من الأعيان، وهو بين مجموعة من بني جنسه كلهم السادة، فأراد أن يكون قدوة لهم في الخير، وقال: هذا المشروع، هذا الفقير، هذه الجهة الخيرية، أنا أخرج كذا وكذا 5000 دينار. وهم يسمعون، فتتابعوا، كل واحد يقول: ما حتى أنا كذلك أخرج. يؤجر ولا ما يؤجر؟ مأجور على ذلك، ويكون لوقع هذه النفقة أعظم من مما لو فعلها سرا، أو يخرج إنسان صدقته أمام الناس لأن فيهم بخل، فهو يخرج ليتأسى الناس به، يتأسى الناس به، خاصة من كان قدوة، من كان قدوة في الناس قد يحتاج إلى إظهار عمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعض النوافل أمام الناس، يراه الناس كيف يصلي ليتعلم الناس منه كيفية الصلاة وكيفية تحقيق أركانها وشروطها وواجباتها وخشوعها. إذن الإخلاص ليس بالضروري أن يكون العمل مخفيا، لكن الشأن أن يستوي الحال عندك. فمثلا تدخل إلى المسجد فتصلي ركعتين تحية المسجد، فهنا قد يأتيك الشيطان ويقول لك أنت تصلي والناس ينظرون، حسن الصلاة، حسن الصلاة، اقرأ الفاتحة بتأني، إذا أكملتها لا تقرأ بإقصار السور، اقرأ بسبح، فيقرأ بسبح فتركع زيد في التسبيح، فإذا بهذا الرجل يصلي صلاة المخبتين، ها؟ صلاة عروة ابن مسعود أو عروة بن الزبير، عروة بن الزبير. لكن لو صلى وحده، إذا صلى في البيت نافلة أو صلاة الوتر يصليها وهو ينقرها لا يطمئن فيها، فإذا كان يتظاهر بالخشوع أمام الناس ولكنه إذا صلى وحده صلاها صلاة الناقر لها، فهذا يدل على عدم الإخلاص في العمل. فأنت عليك أن تراقب الله في السر والعلانية، وليستوي عملك، بل إذا ربما المخلص يكون عمله في السر أفضل مما لو فعل في العلانية. فهمت؟ إذن أخذنا من قوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى وجوب الإخلاص لله تبارك وتعالى في العمل. ولا تخشى، المخلص موفق بتوفيق من الله، فإن من ثمرات الإخلاص أن يداوم الإنسان على العمل. الذي لا يخلص لله تعالى في عمله ولا في قوله لا يدوم. دليل ذلك قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فمن أجل ثمرات الإخلاص أن يوفق الإنسان لدوام العمل. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أما غير المخلص فإنه سينقطع به، لأن ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. يستفاد من هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، فإذا نوى الإنسان خيرا فإنه سيجد خيرا، وإذا نوى غير ذلك فإنه لن يجد إلا على حسب نيته. ولهذا انظر الذين يخالفون الحق، يخالفون الحق في تدينهم، ويكون البعض منهم متلبسا ببدعة فعلا. إذا كان الواحد من هؤلاء فيه خير ويريد إصابة الحق فإن الله سيوفقه. انظر إلى سلمان الفارسي، سلمان الفارسي أحد الباحثين عن الحقيقة، وله قصة طويلة مشهورة. فكان أول ما صنع أنه كان من فارس، والفرس دينهم المجوسية، فقد مقت دين قومه وانصرف يبحث له عن دين، فذهب فتنصر، ثم بعد ذلك تبين له بطلان النصرانية، ثم بعد ذلك تهود فتبين له بطلان اليهودية، وظل في المدينة يسمع ممن يعمل عنده بهذا النبي العربي الأمي الذي سيهاجر إلى المدينة ثم أسلم لله تعالى. مصداق هذا قوله سبحانه: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فأنت يا طالب العلم أريدك أن تستفيد من هاتين الجملتين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعلماء يتكلمون في الآداب بهذا الحديث يوجهونه لطالب العلم. فأنت إذا نويت بطلب العلم نية صالحة فإن الله سيفتح عليك. وكيف تكون النية صالحة في طلب العلم؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: طلب العلم ليس كمثله شيء لمن حسنت نيته. قالوا: وكيف تحسن النية؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فصحح النية في الطلب. العلم قد يهلك صاحبه في الآخرة إذا لم يخلص لله تعالى فيه. ولهذا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. فبدأ برجل قرأ القرآن وتعلم العلم فيعرفه الله تعالى نعمه: تعالش تذكر نعمتي عليك، فيعرفها فيقول الله جل وعلا له: فماذا عملت فيها؟ فيقول: يا ربي قرأت فيك القرآن وتعلمت العلم وعلمته. والتعلم والتعليم يحتاج إلى وقت، يعني بذل حياته فيه. فيقول الله جل وعلا له وهو أعلم بنيته ونية عباده: كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم. فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى به في النار. كان أبو هريرة يحدث بهذا الحديث وينشغ، يغمى عليه ثلاث وأربع مرات. ولا يعني هذا أنك تترك طلب العلم أو تترك التصنيف والتأليف إن كنت إن شاء الله أهلا في المستقبل. لأنه لو أخذنا بظاهره ما تعلم شخص وما نشر عالم علمه ولا قارئ قراءته، لكن الشأن ما استقر في قلب الإنسان. فالنية الصالحة في طلب العلم هي الأساس. ووالله هذا مجرب، هذا بالتجربة وبالممارسة وبالمخالطة لطلاب العلم. فإن الذي انتفع بالعلوم هو الذي كان أخلص لله تعالى في الطلب، أما من كانت له نية غير هذا انقطع به. جلس إلينا شباب ما جلسوا للعلم، جلسوا للنسبة فقط حتى يقال أنه يدرس عند فلان للزواج. وفعلا يأتي اتصال من أهل البنت علينا: تفضل فلان من طلابك. والله يحضر مرة في الأسبوع طلابي، ما شبيه. جاء يخطب الفتاة ويقول أنه طالب علم. فكل إنسان ونيته. ولا تنوي بالعلم الشهرة ولا حب الظهور، فذلك يقسم الظهور. والشهرة بالعلم سوف تقع لك إن كنت مخلصا لله تعالى. يأبى الله إلا أن ينفع بعلمك القاصي والداني. ولهذا العلماء نجدهم معروفين في أقطار الدنيا وهم لا يعرفون الناس، صحيح ولا؟ فأنتم تعرفون مشايخ وعلماء، تعرفون أسماءهم ومصنفاتهم، وهم لا يعرفونكم، صحيح؟ المهم أن تكون النية صالحة، تطلب العلم وأنت متعطش للعلم، ترى نفسك أنك محتاج لهذا العلم لتعبد الله على بصيرة، ترى أن هذا العلم يزيد من إيمانك، يزيد من تقواك، يزيد من صلاحك، تحس أنك تتقرب به إلى الله، فهمت؟ هذه كلها من علامات صلاح النية. كذلك تنوي أن تنفع غيرك بهذا العلم في المستقبل، لأنك ترى الأمة تحتاج إلى علماء، ولا ما تحتاج؟ الأمة لا ينقصها لا الأطباء ولا المهندسون ولا المفكرون ولا المثقفون، والله ما ينقص الأمة هذه الفئات. الذي ينقصها علماء ربانيون، هم موجودون لكن قلة قلة بالنسبة لمليار وربع، قلة قليلة. فأنت تنوي رفع الجهل عن غيرك في المستقبل، لأن الأمة تحتاج إلى علم ولا تصلح إلا بعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن وأنت تتعلم هذا الحديث وقد مر عليك في آداب طالب العلم قد صدر به أنس كرزون الكتاب إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن لا يخلص طالب العلم في طلبه، فقال: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. اطلب العلم لحاجتك للعلم، لأنك تحتاج أن تفهم كلام الله، لا بد أن تحمل هذا الهم في قلبك. حينما تفتح القرآن وتقرأ كل آية تقرأها، سل نفسك: هل تعرف معناها هذه؟ هل هذه الكلمة تعرف معناها؟ هل تعرف سبب نزولها؟ كل حديث تقرأه يشكل عليك بعض الكلمات، ينبغي أن تهتم وتتحسر، تقول: أنا لا أفهم هذا الكلام، كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا دافعا لك على البحث والطلب، فهمت؟ هذه مما يصلح الله عز وجل به نيتك إن شاء الله في الطلب بعد الصلاة إن شاء الله.